الحمد لله المحمود في الأولى والآخرة واهب النعم الباطنة والظاهرة، صلاة والسلام على نبينا محمد المؤيد بالبراهين والمعجزات الباهرة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معناه: قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. زعم كل منهم أنه وحده المهتدي وأن غيره الضال، وهم بهذا يدعون إلى دينهم الباطل، فكيف بصاحب الدين الحق يتقاعس عن الدعوة إليه وحصر الهداية فيه دون سواه؟ فإن الدعوة إلى الدين لا تنفصل عن اعتقاده والعمل على وفقه. ولما كان في قول اليهود والنصارى نفي الهداية عن إبراهيم حيث لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يجيب به، فقال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي نتبع ملة إبراهيم حنيفا، فمن اتبعها فهو المهتدي، والحنيف هو المائل عما كان عليه غيره من الباطل. وبعد أن أثبت له الاستقامة نفى عنه ضدها وأعظم أضدادها الشرك، فقال: وما كان من المشركين. ونفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام كثير في القرآن، والغرض منه بيان مخالفات أهل الكتاب والعرب لما ومشرك العرب لما كان عليه، فإنهم مشركون. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فيه أمر للمسلمين أن يعلنوا إيمانهم بجميع أنبياء الله ورسله وبما أنزل إليهم وبما أوتوا، وفيه إظهار لمزية فضل الله عليهم حيث لقنهم ولم يستنطقهم فيقصروا في مقالهم، وفيه حجة على أن المرء يعلن دينه ولا يخفيه، وإنما قدم الإيمان بالله لأنه أصل كل الإيمان، وثنى بالإيمان بما أنزل إليهم لأنهم عن طريقه عرفوا صدق أنبياء الله ورسله فيما دعوا إليه وما جاءوا به، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وشمل السياق الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب المنزلة المعروفة وغير المعروفة وسائر ما أوتوا من المعجزات. ولهذا ذكر الإنزال وذكر الإيتاء، وفيه رد على أهل الكتاب الذين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففرقوا بين أنبياء الله ورسله في الإيمان. وقوله: لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد وآخر في هذا الإيمان، فإن الإيمان برسول لا يقتضي إنكار ما جاء به غيره، وتفضيل واحد منهم على غيره ليس معناه أنه المحق دون سواه، وهذا كما يجري على الأنبياء والرسل يجري على من دونهم من العلماء والصالحين. قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله: وهذه زلة في الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق، كانت شائعة في الأمم والتلاميذ فاقتلعها الإسلام. وقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لم يقل فإن آمنوا بالرسل والكتب فقد اهتدوا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم مؤمنون بهم وبكتبهم، لكنهم مع ذلك محرفون، يجعلون لله الولد ويشبهونه بخلقه، وينسبون لبعض الأنبياء ما هم منه براء. فلهذه النكتة عدل عن هذا اللفظ، واشترط في اعتبارهم مهتدين أن يؤمنوا بمثل ما آمن به أهل هذا الدين، فجعل أهل هذا الدين نموذجا يقاس به إيمان الآخرين. وما أكثر ما يدعي المختلفون المتضادون أنهم على الشيء ذاته، فيلتقون عليه في القول ويختلفون فيه في الممارسة والفعل، فما الذي يحل هذه العقدة وينهي هذا النزاع؟ لابد إذن من نموذج بشري يحتذى ويقاس به الضلال من الهدى، يجعله الله كذلك. فلذلك أحالهم وعلق اهتداءهم على مثل ما آمن به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولهذا والله أعلم أوكل الله تعالى بيان دينه إلى نبيه يبلغ كلامه ثم يبينه بسنته القول منها والفعل والتقرير والسيرة والخلق. ولهذا أيضا يسأل المؤمنون ربهم في صلواتهم أن يهديهم الصراط المستقيم الذي بينه الله تعالى بما درج عليه وسار الصالحون من الأنبياء والمرسلين الذين أنعم عليهم من غير المغضوب عليهم والضالين. وقوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي وإن أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به فإنما هم في خلاف وعداوة، وليسوا يطلبون الحق والمشاق الذي يسلك جانبا بعيدا عما يسلكه من يخالفه، وهذا غالبا ما يترتب عليه السعي في الإيذاء والإعنات من غير فتور ولا تقصير. ولهذا وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حافظه وكافيه شرهم وكيدهم بقوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا الوعد يشمل أمته أيضا، لأن أهل الكتاب ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأجل الدين، لم يعادوه لذاته، لم يعادوه إلا لأجل الدين الذي جاء به، وهم يعادون من كان على مثل ما كان عليه. فيشمل هذا الوعد أمته ما استقامت على الدين. ولما وعده الله بكفايته مكرهم وكيدهم توعدهم بقوله وهو السميع العليم، يسمع أقوالكم السيئة التي تطلقونها ويعلم ما تكن صدوركم وما تضمره نفوسكم. ومما يذكر هنا أن ابن أبي حاتم روى عن زياد بن يونس عن نافع بن أبي رويم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد فقلت له لنافع إن الناس لا يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية. وقوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أصل الصبغة ما تصبغ به الثياب وتلون وتطلق على عادة الناس وخلقهم، كما قال وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ، صبغنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ. والمعنى أن الله تعالى صبغنا صبغة كاملة لا تزول بماء الشبه ولا تغلب صبغة غيره عليها، إنها من الله وحده لا مما أضافه الناس إلى الدين من العادات والآراء، فإنه صبغة بشرية جعلت الدين الواحد أديانا وفرقت الناس شيعا، فلا صبغة أحسن من صبغة الله. ثم بين جماع هذه الصبغة وأثرها في نفوس من صبغوا بها فقال ونحن له عابدون، أي نعبده وحده ولا نشرك معه غيره. وقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي قل لهم منكرا لفعلهم موبخا لهم على صنعهم أتجادلوننا في الله فتزعمون أنكم أولى به منا والحال أننا وأنتم مربوبون له مخلوقون له، فهو ربنا وربكم وخالقنا وخالقكم وأعمالنا لنا فعلا وأثرا لا يصل إليكم منها شيء وأعمالكم لكم لا يصل إلينا منها شيء، فمن أين لكم ما تزعمون من القرب من الله دون سواكم؟ وذلك إنما يكون بإخلاص العمل له وحده ونحن مخلصون له وأنتم مشركون به. وانظر كيف جمع في هاتين الآيتين بين عبادة الله وحده والإخلاص له، ولا بد منهما معا في قبول الأعمال والنجاة. ثم قال الله تعالى: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، هذا زعم آخر يزعمونه. والمعنى: أتعتمدون في أفضليتكم وقربكم من الله على مجرد الدعوة، أم على زعمكم أن أسلافكم من الأنبياء كانوا على ملتكم؟ ثم لقن الله تعالى نبيه سؤالا آخر يلقيه عليهم فقال: قل أنتم أعلم أم الله؟ أي أنتم أعلم بما كان عليه إبراهيم عليه السلام ومن ذكر معه أم الله أعلم؟ وقد سدت عليهم بهذا السؤال كل السبل، لأنهم إن قالوا نحن أعلم سقطت الحجب والأقنعة عن وجوههم وظهروا على حقيقتهم فكفروا بالله، وإن قالوا الله أعلم فقد أبطلوا زعمهم، لأن الله برأ إبراهيم ومن معه من النصرانية واليهودية. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولأن التوراة التي حرفوها وكذلك الإنجيل لم تنزل إلا بعد إبراهيم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد إقامة الحجة عليهم بنفي اليهودية والنصرانية عن أسلافهم أشار إلى كتمانهم الحق بقوله: وما نظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لا أحد أظلم منه، فعمهم ومن كان على شاكلتهم من الكاتمين. ثم واجههم مهددا ومتوعدا فقال: وما الله بغافل عما تعملون، فإن علمه سبحانه محيط بأعمالكم وستلقون الجزاء عليه يوم لا يحمل أحد عن أحد شيئا ولا تغني عنه قرابة ولا نسب، والذين تذكرونهم وتنسبونهم إلى غير ما كانوا عليه قد انقضت أعمارهم وخلت منهم البقاع، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير أن تتابعوهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة